قال لا يعلم الله ما أصاب. ربنا يشوف صدق مع الله عز وجل، وربنا يرزقه بأن يسمع رسول الله. يدخل في مكان القتال يقول لأحد الصحابة: إني لأجد ريح الجنة خلف واحد. فسأل الجنة خلف الجنة، وبالفعل يجدون مقتول خلف الجنة. صدق مع الله عز وجل. نزل قول الله جل وعلا للذين اجابوا صدقوا. وركز في كلمه صدقوا دي، صدقوا ما اعلنوا الله عليه. فلابد ان نكون نحن صادقين مع الله من اول رمضان الى نهايه رمضان. رمضان يحتاج الى جد واجتهاد في زياده. فنصر الخير في غير رمضان مش معنى كده ان احنا ينتهي رمضان نتكاسل. لا، لابد ان نجتهد اشد اجتهادا من ان يكون في العشر الاواخر من رمضان. العشر الاواخر من رمضان لها فضل عظيم عند الله عز وجل. قال جل وعلا: والفجر وليالي العشر، على قول بعض المفسرين انها عشر رمضان العشر الاواخر، وعلى قول بعض الاخر انها العشر الاواخر من الهجرة. وعقد القران بين عشر ذي الحجه وعشر رمضان كما ذكرناه قبل ذلك. قالوا ان نهار العشر الاوائل من ذي الحجه اصلا كان فيها يوم عرفه، وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل ما كان فيها ليله القدر. تعالوا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان يفعل في العشر الاواخر من رمضان، عشان نشوف اين ذهب من الحال. النبي كان يعمل ايه بعد ما صلى؟ قالت السيدة عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة. اسمع، أحيا ليلة. وأيضا ليلة وجد وشد سيفه. يحيي الليل بالصبر، صبرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبرت ازاي من بعض الروح؟ ولا صبرت يفكر في بعض امور الدنيا؟ ولا صبرت لاداء الطاعه والعباده؟ احيا ليله بالسهر عند النوم اخر نوم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر كما قالت السيده شدد اجتهاده بإيه؟ بالعبادة والطاعة لله عز وجل. أحيا ليله بقيام الليل، وأنقذ أهله، يصحح بيته، يصححه ليه؟ عشان يصلي، يصلي ليه؟ عشان يدرك ليلة اللي هي في العشر الأواخر من رمضان. سلف الصبر في الصحابة كانوا يستعدون للعشر الأواخر من رمضان أشد استعداد، كانوا يلبسون لها أحسن الثياب، كأنه دخل على عيد، يلبس أحسن الثياب وتهيأ أشد تهيؤ. تتهيأ إيه؟ دخل على عشر الأواخر من رمضان. يعني إيه عشر الأواخر من رمضان؟ يعني ليلة الجمعة. زوجة أحد السلف كانت توقظهم لنوم تقول لهم: قم فإن أمامنا سفر طويل. والسلف قليل. هذه المرأة تنشغل في أداء الطعام والشراب، مش معنى كده أن هي مقصرة في أداء الطعام والشراب، ولكنها منشغلة بالآخرة. أمامنا تقول لزوجها: أمامنا سفر طويل، رحلة إلى الدار الآخرة. وزادت الطاعة والعبادة قليل، لابد أن تتزود الطاعة والعبادة، وتقول وتلطف زوجها، ويقتنعون العشر الأواخر من رمضان. فما الواجب علينا عند الله؟ ماذا نفعل عباد الله في العشر الأواخر من رمضان بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء لابد أن نتحرى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ربنا جل وعلا أنزل القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وركز في حكاية الله عز وجل، اسمع ليلة القدر بفضل من الله في الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع صحابته رضوان الله عليهم، فذكر له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر. يعني النبي يذكر من الصحابه ان فيه رجل من بني اسرائيل فقط لابس السلاح ويجاهد في سبيل الله ألف شهر. الصحابه تعجبوا، ألف شهر يجاهد في سبيل الله ويتحمل ويجتهد في الجهاد بهذه الهمه العاليه. الصحابي الحسن يقول اذا رجل اكرم جاهد ألف شهر يبقى اجر مين؟ أجر عظيم، محدش يعرف يوصل لأجر هذا الرجل. فأنزل الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ اسمع، ليلة القدر مش بتساوي ده خير من ألف شهر. يعني يا أمة محمد ربنا سبحانه وتعالى رحمة منه بكم لما الوحدة دي مش بتساوي ألف شهر، لا أحسن من ألف شهر. إن الرجل من بني إسرائيل ظل يجاهد في هذه ألف شهر، لما هي أحسن من ألف شهر؟ بشرط إيه؟ إن تقتدي بين القدر وتتحرى بين القدر. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعمال أمته فوجدها قصيرة. كل عمر قصير عمل قليل، كل عمر طويل عمل كبير او كثير. رب العزه جل وعلا رحمه الله بامه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم عبادات يفعلوها يفضل على وجه كبير زي ليله القدر واحده، زي الصلاه في المسجد الحرام والمسجد النبوي بين الف صلاه والف صلاه. فسيدنا ليله القدر هي ليله واحده تعدي الألف شهر على فتح سبعة وثمانين ما يبلغ من 83 سنة. ده في إيه؟ في ليلة واحدة. عملت فيها إيه يا بني؟ قمت فيها بها صلاة. سهرت فيها لله جل وعلا، تصلي قيام الليل، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل. تاخذ أجر عبادة 83 سنة. بعدين انت لو عشت 60 سنة وعملت الله عز وجل فيهم مثلا 50 او 40 وعبادتك اللي انت عملتها في طول حياتك منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول. اما ليلة القدر لو خدت اجرها صحيح تاخد اجر عبادة 83 سنة صحيح. تخيل لو ادركت ليلة القدر 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة، وكل سنة فيها ليلة القدر ب 33 سنة أجر ما تكون بذلك. لو تدبرت تجد أن ليلة القدر الساعة الواحدة فيها تعد ما يقرب من 8 سنين، والدقيقة الواحدة تعد ما يقرب من 50 سنة. أبعد هذا الفرق أبعد هذا الأجر الكبير عند الله جل وعلا شرك بعد ما كنت مكسر بعد هذا كله وتتغافل بعد هذا كله وتنام في العشر الأواخر من رمضان لابد أن تتحراها كما كان يتحراها النبي عليه الصلاة والسلام وكان بحقها فليتحراها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى حضرتك هتستعز أول ليلة كانت ليلة النفس وبرضه قدامها كانت ليالي الفجر. تقوم الليل في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان فأنت بإذن الله مدركها لأنك مش هتسيبها ليل. أما لو تمسكت فكر في ليلة القدر دعوة عظيمة لتصفية النفس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر، فخرج يخبر الناس بهذا إن حصل، وجب الرجلين يتشتتان، تلاحى الرجلان، نبع وفك الشجار بالرجلين، نسي الزكاة، نسي الأخرى، فرفع هذا الأمر بإيه؟ بسبب النفوس التي ليست صوفية، وبسبب النزاع والشجار والبقاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجد والاجتهاد، وأن يجعلنا من أهل الذين تقرع قلوبهم بأن استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان والإسلام، مما يجب علينا أن نحرص عليه أيضا في العشر الأواخر من رمضان كثرة الدعاء، والدعاء عموما في رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لصاحب دعوه مستجابه عند فتره، فلا بد ان تجتهد اشد اجتهاد في دعاء الله عز وجل. رب العزه جل وعلا يدعوك في الليل وفي النهار، وانت ساجد بين يدي الله عز وجل ادعو الله بما تشاء. اي مشكله اخذت ترفعها لله عز وجل، اي شيء مستعصى عليك اذكره لله جل وعلا. الوقت ده وقت عظيم، وانت ساجد فاقرب ما يكون يومك العبد لربه وهو ساجد. ولا تيأس ولا تستكثر، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخاسر والذي يستطيع الاجابه لك في الدعاء. واعلم انك كل دعوه دعوتها الله عز وجل لك منها اجر، اما ان الله عز وجل يستجيب لك او يدفع عنك من الشر بمثلها او يدخل لك في الاخره وتجد لها اجر عظيم يوم القيامه. قل يقول الله عز وجل يا عبد العبد في اليوم الفلاني كذا وكذا، فاذهب الى قصر كذا في الجنه مقابل طلب الحياه ولا تسلم. ساعتها العبد الذي يقول يا رب يا ليت كان تستجب لي ولا واخرج لها في الاخره. نقول الكلام ده عشان نحن نستقصي الانسان يدعو الله عز وجل ويقول لك يستجب لي ان عرفنا ربنا قد دفع لنا في الاخره او دفع عنك شر واستجاز لك. قراءه القران والاجتهاد في قراءه القران خاصه في العشر الاواخر هذه العشر والله فرصة عظيمة، فلا بد أن تكون مجتهدا، واعرف أن أنت تربت مجتهد وعندك تعزيم وعندك مشكلة. وربنا يبعد عنك الكسل، وربنا يبعد عنك الملهيات وعلى شيء لازم تشكله. لو نظر الله جل وعلا إلى قلبك ويأمر له بالصدق فلن يتركك، سيأخذ اليدين لو كانت حاجة تشغلها ربنا يبعدها عنك. وشطر في فرعون لما سقط المشط من يديها وهي تمشط شعر شعر فرعون قدم المشط وقال بسم الله. البنت قالت أتقسمين هذه؟ قالت لا، أقسم ربي وربي ملك. فتكلمت البنت أمام فرعون، فرعون جاء المشطر أتقسمين هذه؟ قال اقصد ربي وربكم، وسبب ساعه قويه جدا جدا جدا. نذكرنا في الموقف ده عشان تعرف العزيمه، لما يكون عندك اصرار وعزيمه على الطاعه ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك ولن يتركك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاء بالمشطه وجميع قواتها واداء كبير وغلب في الزيت وباسم الوزن الاول من ربك أو تقصدين بالله، تقصدين من بقولك بسم الله؟ قال أنا أقصد ربي وربكم، حيث في الوادي الأول في الزيت زاد التصرف، تكون في جد واجتهاد يعني ان الله جل وعلا